Book 2 5 10 3 53 53 Cửa hàng المحلات المحلات Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao. نبحث عن محل أدوات رياضية. نبحث عن محل أدوات رياضية. Chúng tôi tìm một tiệm bán thịt. نبحث عن ملحمة محل جزارة. نبحث عن ملحمة. Chúng tôi tìm một hiệu thuốc. نبحث عن صيدلية. نبحث عن صيدلية. Vì chúng tôi muốn mua một quả bóng đá. نريد أن نشتري كرة قدم. نريد أن نشتري كرة قدم. Vì chúng tôi muốn mua xúc xích ý. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Vì chúng tôi muốn mua dược phẩm. نريد أن نشتري أدوية. نريد أن نشتري أدوية. Chúng tôi tìm một cửa hàng thể thao để mua một quả bóng đá. نبحث عن محل أدوات رياضية. لنشتري كرة قدم. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Chúng tôi tìm một tiệm bán thịt để mua xúc xích. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Chúng tôi tìm một hiệu thuốc để mua dược phẩm. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Tôi tìm một tiệm bán đồ trang sức. أبحث عن محل مجوهرات. أبحث عن محل مجوهرات. Tôi tìm một hiệu ảnh. أبحث عن استوديو تصوير. أبحث عن استوديو تصوير. Tôi tìm một cửa hàng bánh ngọt. أبحث عن محل حلويات. أبحث عن محل حلويات. Vì tôi muốn mua một cái nhẫn. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Vì tôi muốn mua một cuốn phim. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Vì tôi muốn mua một cái bánh gato. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Tôi tìm một cửa hàng trang sức để mua một cái nhẫn. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Tôi tìm một hiệu ảnh để mua một cuốn phim. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. Tôi tìm một cửa hàng bánh ngọt để mua một bánh gato. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة.